بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الكلام في الجامع بين الأفراد الصحيحة على القول بأن ألفاظ العبادات أصامين الصحيحة، وتقدم الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية في التصوير الجامع على هذا القول، وتقدم الكلام في الإشكال على ما أفاده صاحب الكفاية. القول الثاني ما أفاده المحقق النائم قدس سره، قال المحقق النائم عليه السلام أن الجامع على قول الصحيح هي المرتبة العليا من المراتب المتصورة للعبادات الصحيحة. هذه المرتبة العليا تكون جامعا بين المراتب الصحيحة على قول الصحيح. غاية الأمر استعمال لفظ السلام مثلا في غير هذه المرتبة إنما يكون من باب تنزيل، من باب تنزيل المرتبة الغير عالية بمنزلة المرتبة العليا. فإذا كان في حق شخص المرتبة العليا من الصلاة هي الصلاة عن قيام، فالصلاة عن جلوس أيضا تكون صحيحة في حق العاجز عن القيام، ولكن تنزل بمنزلة الصلاة عن القيام من باب التنزيل أو من باب اكتفاء الشارع بالناقص عن الكامل كالصلاة الغريق، الصلاة في حق الغريق غير الصلاة في حق من يصلي في غير هذه الحالة. صلاة الغريق تكون بالإشارة، يعني ليس هنا الركوع والسجود والقراءة والقيام وكذا وكذا، ومع ذلك اكتفى الشارع بهذه الصلاة عن الصلاة الجامعة للشرائط والأجزاء من باب اكتفاء الشارع. هذا ملخص الكلام فيما أفاده المحقق النائم في التصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة على قول الصحيح، إلا أن هذا الفرض وهذا التصوير كتصوير صاحب الكفاية لا يخلو عن إشكال، مورد للإشكال، كيف هذا التصوير أيضا يكون مورد للإشكال؟ إذ المفروض أن يكون الجامع بين الأفراد الصحيحة ما لا يتغير أصلا، هذا معنى الجامع، لا يتغير زيادة ولا نقصانا ولا يتغير صحة ولا فسادا ولا يتغير كما ولا كيفا، هذا معنى الجامع. والمرتبة العليا على قول محقق النائمي، هذه المرتبة تتغير تختلف تتغير. كيف تتغير؟ إذ المرتبة العليا من المراتب الصحيحة في حق الحاضر غير المرتبة العليا في حق المسافر، تختلف. المرتبة العليا في حق الحاضر هي الصلاة 4 ركعات، ولا تصح الصلاة 4 ركعات للمسافر. والمرتبة العليا في حق المسافر هي الصلاة 2 ركعات، لا تصح الصلاة 2 ركعات في حق الحاضر، تختلف. فمن هنا يظهر أن هذا الفرض وهذا التصوير وإن كان من المحقق النائمي ولكن لا يخلو عن إشكال. هنا قول آخر في التصوير الجامع على قول الصحيح، نسب هذا القول إلى المرحوم البروجردي قدس سره، كما في التقريرات بحثه قال السيد البروجردي أن الجامع بين الأفراد الصحيحة على قول الصحيح في احتمالان: احتمال أن يكون الجامع ذاتيا بين المصادق والأفراد، احتمال أن يكون الجامع عرضيا بين المصادق والأفراد. ثم قال أن الاحتمال الأول غير ممكن، الجامع الذاتي بين الأفراد والمصادق غير ممكن. قال الجامع الذاتي بين أجزاء الصلاة غير ممكن، فضلا عن أفراد الصلاة. ليس هنا جامع ذاتي بين أجزاء الصلاة، لأن أجزاء الصلاة من مقولات مختلفة، بعض أجزاء الصلاة من مقولة الكيف، بعض أجزاء الصلاة من مقولة الفعل، بعض أجزاء الصلاة من مقولة الوضع. مثلا القراءة الأذكار المذكورة في الصلاة من مقولة الكيف المسموع، والسجود والركوع من مقولة الوزن، والهوي إلى السجود من القيام من مقولة الفعل، وهذه المقولات كما في علم المنطق من الأجناس العالية، كل مقولة جنس عال، والجنس العالي كما في علم المنطق ما ليس فوقه جنس. الجوهر من الأجناس العالية ليس فوقه جنس آخر، ليس للجوهر جنس، والعرس كذلك، وكل قسم من الأعراس كذلك جنس عالي ليس فوقه جنس. إذا كان كل واحد من أجزاء السلام داخل تحت مقولة، وتلك المقولة من الأجناس العالية، هل يمكن الجامع وليس فوقه جنس آخر؟ هل يمكن تصور الجامع؟ تصور الجامع في ضمن جنس، وليس لأجزاء السلام جنس كي تدخل هذه الأجزاء تحت ذلك الجنس، فلا جامع ذاتي بين أجزاء السلام فرزا وفضلا عن أفراده، أفراد السلام ومصادقه، فليس بينها جامع ذاتي بطريق أولى. وأما فرز جامع عرضي فيكون أمرا ممكن، يقول السيد البروجلدي فيكون هذا الفرض ممكن. وماذا ذلك الأمر العرضي المفروض كونه جامعا؟ قال السيد أن مصادق السلام وأفراد السلام تشترك في أمر واحد عرضي، وهو التوجه الخاص من العبد لساحة مولاه وهو الله تعالى. هذا التوجه، هذا الخشوع، هذا التوجه والخشوع موجود في كل فرد من أفراد السلام، وموجود من بداية السلام إلى نهاية السلام لا يتغير، فهذا هو الجامع بين المصادق والأفراد الصحيحة من السلام على قول الصحيح. هذا غاية ما يمكن أن يقال في التوضيح ما أفاده السيد البروجردي في التصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة على قول الصحيح، إلا أن هذا الكلام، هذا الفرض وهذا التصوير أيضا لا يخلو عن إشكال، يرد عليه الإشكال. والإشكال الذي يرد على هذا الفرض ما ذكرنا، أن مقتضى القاعدة في الشك في الأجزاء والشرائط عند الصحيح، مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى البراءة، ذكرنا هذا، لا الرجوع إلى الاحتياط وقاعدة الاشتغال، الرجوع إلى البراءة. على هذا القول، على هذا الفرض، يلزم أن يكون المرجع في الشك في الأجزاء والشرائط قاعدة الاحتياط، قاعدة الاشتغال. لماذا؟ لأن الأجزاء والشرائط سبب ومحسن لهذا التوجع الخاص، لهذا الخشوع في المكلف. السبب لهذا التوجه الخاص الذي فرض كونه جامعا الأجزاء والشرائط، فيكون الشك في الأجزاء والشرائط شكا في المحصل، لأن المأمور به هذا الجامع البسيط، شك في محصل المأمور به. ومقتضى القاعدة في الشك في المحصل هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال لا إلى البراءة، وهذا يتنافي ما هو المشهور بين الأصوليين من أن المرجع على قول الصحيح عند الشك في الجزئية والشرطية البراءة لا قاعدة الاشتغال. هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد البروجردي قدس سره في التسفير الجامع على قول الصحيح. الحمد لله.